ما معنى قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ يقول الله سبحانه وتعالى كيف يكون للمشركين عهد عند الله وعند رسوله إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. ما معنى قوله فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم؟ معناها فما وفى هؤلاء بعهدهم فأوفوا أنتم لهم بالعهد. فما استقاموا لكم أي استقاموا على عهدهم بالوفاء به بالالتزام به، فأنتم أيضا فاستقيموا لهم أي كونوا أوفياء معهم بالعهد الذي تعاهدتم عليه. ومعنى هذا أنه لا ينبغي أن يكون البدء بنقض العهد من المسلمين، وهذا يعني أمر بالوفاء بالعهد والالتزام به. فما استقاموا لكم إذن معناها أي ما استقاموا على العهد ووفوا بالالتزامات والمواثيق فاستقيموا لهم. وهذا دليل على أن الوفاء بالعهد والالتزام به هو استقامة، وأن الإخلاف هو اعوجاج وانحراف عن الخط.